أن يسر الله عز وجل لحفظ السنة اللي حتى يتكلم عن المؤلف ويتكلم عن مسائلها المؤلف، جعل هناك علما خاصا لدراسة كيفية إثبات السنة من ضعف السنة وما يتعلق بعلم مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علوم الحديث، هذا فقط في دراسة يعني ألفاظ الحديث ومصطلحات المحدثين إلى آخره. ثم الآن يعني بعد القول المفضلة جاء علم آخر، علم تخريج الحديث، طرق تخريج الحديث والحكم على الحديث إلى آخره. فهذان علمان كلاهما يبحثان في السنة، وهذا دليل على عظم أمر السنة والاستنباط من السنة وكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع. تكلم المؤلف بدأنا في مباحث السنة وتوقف على ألفاظ الرواية، وقلت لكم ألفاظ الرواية وبعض ما تكلم عنه في الأسبوع الماضي هذا مما يتعلق تعلقا قويا بعلم مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو وصول الحديث أشد من علم وصول الفقه. ولكن ذكر بعض الوصوليين الغزالي وابن قدامة فذكره صاحب الكتاب عندنا، ولا هذا أقرب لعلم مصطلح الحديث. ثم أيضا هناك بعض المسائل في أصول الفقه خاصة تشترك مع علوم أخرى، مثلا عندنا ما يتعلق بالسنة تشترك علم أصول الفقه يشترك فيها مع علم مصطلح الحديث، واللي في هذه الرسالة يعني رسالة علمية الأمثال المشتركة بين علماء الحديث والأصوليين. أيضا في ما يتعلق بالقرآن هناك مسائل مشتركة بين علماء القرآن وبين الأصوليين في النسخ والمكي والمدني والمحكم المتشابه إلى آخره. كذلك مع أهل اللغة هناك مسائل مشتركة كثيرة في الاستثناء والعموم والأمر والنهي وأصل اللغة إلى آخره. ولكن بعض هذه المسائل المشتركة بين أصول الفقه والعلوم الأخرى أتقنها العلماء الفن الآخر أكثر من علماء أصول الفقه، وإنما يذكرها علماء أصول الفقه من باب التكميل، ومنها ما يتعلق بألفاظ الرواية والجرح والتعديل إلى آخره، ومنها العكس ما أتقنها علماء أصول الفقه أكثر من أصحاب الفن، مثل ما يتعلق في المباحث اللغوية ما يتعلق بالمنطوق والمفهوم والدلالات وكذا أتقنها علماء أصول الفقه أكثر من علماء اللغة. نعم، من القارئ اليوم؟ هذا أقواها سمعته بالها تعيين الآمر الآن. ألفاظ الرواية قسم المؤلف إلى قسمين، ألفاظ الرواية الخاصة بالصحابي وألفاظ الرواية الخاصة بمن بعد الصحابي من التابعين وتابع التابعين. بدأ بالقسم الأول ألفاظ الرواية الخاصة بالصحابي، يعني إذا أراد الصحابي أن يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرويه؟ هناك ألفاظ، هذه الألفاظ مرتبة حسب القوة، يعني هل قال إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي بدرجة واحدة؟ لا، هي مرتبة هنا على الأقوى. أقواها قال سمعته، من قول الصحابي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، كنت سمعته، وأنا عندي النسخة التي حققها علي عباس الحكمي الدكتور علي عباس الحكمي سمعته بدون الهاء بدون الهاء، والغريب أن عندي ما وضع ولا نسخة فيها الهاء ولا مريسير. المراد أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصريح بماذا؟ للسماع، يعني يصرح الراوي الصحابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمعه بمفرده او سمعه مع غيره في خطبه او في كلام من بحضره الصحابه الى اخره. ولكن اذا قال سمعته فهذا اقوى الفاظ الروايه بالنسبه للصحابي. أو مثلها أيضا أخبرني أو شافهني، والأكثر أن يقول سمعت، ولكن قد يقول أخبرني أو شافهني، وإن كانت شافهني يمكن قليلة أو نادرة الورود. هذه كلها من بالدرجة الأولى، وهي التي تدل أن الصحابي أخذ هذا الكلام أو أخذ هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعت أخبرني شافهني، ينسبه لنفسه. ثم المرتبة الثانية اللي أقل منها، وهذا يفيدنا قضية المراتب، أنه لو تعارض معنا حديث فيه سمعته وحديث آخر فيه مثلا أمرنا أو نهينا أو كانوا يفعلون، نقول لا هذه أقوى رواية، هذه مرجح، كونها أقوى لفظ في الرواية تكون مرجح. المرحلة الثانية أو الدرجة الثانية في الفاظ الرواية بالنسبة للصحابي أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لماذا هذه أضعف من سمعت وأخبرني وشافهني؟ قالوا لأنه احتمال أن يكون هناك صحابي بين هذا القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال مثل ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو ما قال، وما سمعه من المباشرة، ما سمعه ابن عمر، وهذا أكثر ما يروي ابن عباس على حقيقة، حقيقة أكثر ما يروي ابن عباس هو سمعه من صحابي آخر، لأن ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يعني لم يتجاوز 20، فقال ما في روايات ابن عباس وكثرت رواياته لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قرابة 55 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لما امتد به العمر كثرت روايته، ولكن أكثر رواية ابن عباس وصغار الصحابة بشكل عام هم يروونها عن كبار الصحابة، فهو إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار الصحابة الذي لا يشك أنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المرحلة الثانية والدرجة الثانية في إعتبار الرواية للصحابي أن يقول قال كذا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لاحتمال سماعه، احتمال هذا الصحابي أنه سمع هذا الشيء من صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة الثالثة والدرجة الثالثة أن يقول الصحابي أمر أو نهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هنا ينسب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذه مرحلة، وهذه لأن قبل اللي تتكليها لا، هي قال إذا قال الصحابي مباشرة أمر النبي، نسب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الثالثة. الأولى أن يقول سمعت وأخبرني وشافاني أقل منها بقليل، أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم هذه أقل، لأن احتمال سمعها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم. التي بعدها أن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا. ولماذا صارت هذه ما صارت مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، مما له مكان مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يكون مثل أبو بكر أو عمر، فقد يأمر أبو بكر فيقول الصحابي أمرنا بكذا، ويكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المرحلة أو الدرجة الرابعة من الفاظ الرواية، أمرنا أو نهينا لعدم تعيين الآمر وعدم احتمال يكون النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال يكون غيره من كبار الصحابة. ومثله في نفس الدرجة إذا قال أمرنا أو نهينا أن يقول الصحابي من السنة، من السنة أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، من السنة يعني من السنة، الاحتمال فيها أن تكون السنة اللي يريدها هذا الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الظاهر، واحتمال آخر أن يكون السنة سنة كبار الصحابة، سنة أبو بكر وسنة عمر، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. ثم أيضا مثل من السنة ومثله من السنة. ثم الدرجة الأخيرة قال كنا نفعل، كنا نفعل أو كانوا يفعلون، لأن هذه إذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي هذه من يدخلون تحت إقرار الله عز وجل أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بذلك، وهذه لها درجة في التشريع، ولكن قد يكون فيما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبو بكر وفي عهد عمر فلا يكون لها درجة في التشريع، أن الوحي انقطع فليس لها درجة في الإقرار. فإن أضيف كنا نفعل أو كانوا يفعلون إذا أضيف هاتين اللفظتان إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحجة، إذا قال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة هذا الشيء المروي. فإن علم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقل الصحابة أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السنة نقل قول وفعل وثقيل. وإن نسب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو يرجعونه إلى تقرير الله إقرار الله عز وجل إقرار الله عز وجل ويجعلونه أيضا له درجة في التشريع كما قال جاب كل نازل والقرآن ينزل. وقال أبو الخطاب هذا القاضي أبو الخطاب تلميذ القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة له كتاب في أصول الفقه اسمه التمهيد في أصول الفقه وله كتاب في الفقه اسمه الهداية في الفقه الحنبلي. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون إذا قال الصحابي كانوا يفعلون ويقصد الصحابة هذا قال نقل للإجماع هذا يدل على أن هناك إجماع أن هناك إجماع وليس إجماعا صريحا قطعيا ولكنه يحمل على أنه إجماع سكوتي يدل السكوتي ظني إجماع سكوتي يعني إذا كان إذا فعل الصحابي أو فعل بعض الصحابة شيئا وانتشر ولم ينكر عليهم إذن يكون إجماعا إذن يكون إجماعا. وبعض الشافعية خالفوا في ذلك وبعض الشافعية خالفوا في كونه إجماعا إذا نقل الفعل إذا نقل الفعل لأنهم وقالوا احتمال يكون بعض المجتهدين ما علم بهذا الفعل. أيضا من المسائل المتعلقة بالصحابي في ألفاظ الرواية أنه يقبل قول الصحابي في النفس إذا نقل الصحابي أن هذا الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ سواء ذكر الناس قول من ذكر الناس قالوا أنه يقبل قوله في النفس قول الصحابي في النفس عند القاضي أبي الخطاب ولاحظوا ترى اهتمامه بالقاضي الخطاب لأن المؤلف هنا حنبلي وقد يكون يعني مطلع على كتابه في أصول الفقه التمهيد في أصول الفقه. قال القاضي أنه يقبل قول الصحابي في دعوى النفس ويرجع إليه في تفسيره ويرجع إلى قول الصحابي في تفسير الحديث النبوي فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الظاهرة الظاهر سيأتينا إن شاء الله في المباحث اللغوية هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر فإذا أتى الصحابي وفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الآخر غير الظاهر بدليل بقرينة إلى آخره فإنه يكون قولهم مقدم. قالوا إن الصحابة هم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بما يرويه بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيتكلم عن مراتب الرواية وألفاظ الرواية لغير الصحابي للتابعي ومن بعدهم ما هي الألفاظ بترتيبها حسب القوة. نعم. أحسنت. الآن هذه بعض مراتب ألفاظ الرواية عند لغير الصحابة ألفاظ الرواية التابع عن الصحابي أو تابع التابع عن التابع إلى آخره. أعلاها أقواها أن يقرأ الشيخ الحديث سواء من كتابه أو من حفظه إذا كان متقنا ضابطا إلى آخره أن يقرأ الشيخ عليه في مقرض الإخبار في محرض الإخبار. هذه اللفظة الأولى والأقوى يقرأ الشيخ فيقول الراوي حدثني شيخ فلان مثلا أو أخبرني فلان وقال فلان وسمعته في غير ذكرني يقول كذا وكذا. هذه كلها هذه مرتبة واحدة ولكن يكون المتكلم من الشيخ ولا التلميذ؟ ها الشيخ المتكلم الشيخ والتلميذ والراوي عنه ساكت ثم ينقل ما سمعه عنه أن يقول أخبرني أو حدثني أو سمعته مثلا قال أخبرني فلان أو سمعته فلان أو حدثني فلان إلى آخره. ولكن كل هذه تدل على أنها مشافهة من الراوي إلى الشيخ مشافهة. هذه المرحلة ومرتبة الأقوى والأولى في رواية التابعي ومن بعده عن شيخه في رواية الحديث. أعلاها أن يقول التلميذ قراءة أن يقرأ الشيخ ويقول التلميذ حدثني أو أخبرني أو سمعته أو سمعته. ثم التي تليها العكس، ثم قراءته على الشيخ، يعني التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ. مثلا الإمام أحمد له مثلا جزء في رواية في الصلاة، مثلا الإمام أحمد له رسالة في الصلاة، بعضهم يكتبها له وبعضها يضاعفها. مثلا يأتي التلميذ مثلا أبو طالب ويقول: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك هذه الرسالة، تحدثني بها. فيقول اقرأ، ثم إذا قرأ يقول نعم. وهذه طريقة موجودة وقوية. بعدين ذكرت لكم قصة يحيى بن معين، لا علي بن المدين يظن، لا يحيى بن معين، يحيى بن معين بن أحمد، ذكرت لكم مع الفضل بن دكين. هذا الفضل بن دكين من كبار من مشايخ الإمام أحمد وطبقته في رواية حديث الفضل بن دكين. أتى يحيى بن معين مرة وقال الإمام أحمد، أظن جاء إليهم في العراق في الكوفة وكذا، فقال نختبره قبل أن نروي عنه. ويحيى بن معين مهتم بقضية الجرح والتعديل والتأكد من درجة هذا الراوي في ضبط الحديث وروايته. فقال الإمام أحمد: لا تفعل. يحيى بن معين يقول الإمام أحمد نريد نختبره. فقال الإمام أحمد ليحيى بن معين: لا تفعل، هذا إمام الفضل بن دكين، هو كذلك إمام من أئمة الحديث المتقدمين. فقال: لا بد منها. يحيى بن معين قال: لا بد من ذلك. يقولون فأتوا إليه ظن في بيتي وكذا، فكان عنده شاب صغير يمكن أقرأ عليه الحديث وكذا، والإمام أحمد ويحيى بن معين. قالوا فجلس الإمام أحمد عن يمينه، وجلس يحيى بن معين مقابله، والشاب هذا الصغير على يساره. وكان يحيى بن معين قد أخذ 30 حديثا للفضل بن دكين، وجعل 10 كلها صحيحة، 9 كلها صحيحة، والعاشر قلب في إسناده، والحديث صحيح ولكن قلب في إسناده، ثم 29 قلب في إسناده والعشرين صحيح، ثم 9 أيضا من 30 إلى 30، ثم 30. فبدأ قبل أن يقرأ عليك يا إمام، قال اقرأ. فبدأ يقرأ الإمام يحيى بن معين على الفضل بن دكين، وأحمد يسمع وهذا الثالث معهما. فلما قرأ 9 قال الفضل بن دكين: اضرب عليها. الحديث صحيح ولكن السند قال مختلط. فقال له: اضرب عليها، ليس من حديثي. فلما قال العاشر قال: نعم، هذا من حديثي. يعني الآن هذا العاشر يجوز لهم أن يروه عن الفضل بن دكين. فلما قال 9 الثانية قال: اضرب عليها، ليس من حديثي. فلما قال رقم 20 قال: نعم، هذا من حديثي. فلما قال 9 الثالثة قال: اضرب عليها، ليس من حديثي. فلما قال 30 لا أظن ما قرأ 30، وقف على 29. فقال، رفع رأسه الفضل بن دكين وقال: أما هذا يقصد الإمام أحمد بن حنبل فأكبر من أن يفعلها، وأما هذا يقصد الشاب من يساره فأصغر من أن يفعلها، وما هذا إلا من فعلك يا فاعل يحيى بن معين. فضربه قالوا برجله حتى أسقطه على الأرض. يقول: فلما خلى الإمام أحمد بيحيى بن معين قال له: ولم أقل لك إن هذا إمام. قال: إن لضربته هذه وكذا أحب إلي من كذا وكذا. يعني لما تأكدت أنه ضابط ومتقن فهذه يعني مكسب. نعم. فيقول الشيخ الرواية الأولى أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، التي أقل منها أن يقرأ التلميذ على الشيخ ثم يقول نعم، هذه من رواية كما قال فضل بن دكين نعم، أو يسكت، السكوت علامة الرضا، وإن كان ترى في كلام طويل عند الفقهاء هل السكوت علامة الرضا أو لا، لأنهم يقيسون على قضية البكر، والصحيح أنه ما هو على كل حال، يعني إنه قد يسكت لأمر آخر. وهذه أيضا حتى عندنا في أصول الفقه كما سيأتي في الإجماع السكوتي، هل السكوت يدل على الرضا أو لا، لا يدل على الرضا، أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرية. الظاهرية لهم مع السكوت حتى في البكر ضرائب، يعني الظاهرية الآن يقول إذا سكت الشيخ، إذا قرأ التلميذ على الشيخ أحاديث ثم سكت الشيخ يقول لا تصح الرواية، لا بد يصرح بأن نعم، أو يقول نعم هذه رويتها أو ترويها عني، لازم يصرح. وكذلك قالوا حتى في البكر، حتى قالوا في البكر كذلك، قالوا إذا استأذن إذنها سماتها السيد استأذن لا بد تنظر. يقولون يقول حتى إذا سكتت لا يصح، لا بد تصرح. بل قالوا في البكر قضية البكر إذنها سماتها، قالوا إذا نطقت البكر يعني لو جاء الأب وشاور بنته البكر ظاهرية من الغرائز الظاهرية فقال لها مثلا زيد من الناس خاطبك، فقالت أنا موافقة، قال لا ما يصح لازم تسكت، هذه من الغرائز الظاهرية. يقول إذا صرحت ما يصح لازم تسكت. الآن ترى فيه بعض الموجودين في العالم الإسلامي يعني من ينتسب إلى مذهب الظاهرية، فيقول التلميذ للشيخ أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، لا بدونه في رواية، وليس له إبدال إحدى بعض العلماء بنصها أنه لا يجوز أن يبدل إذا كان الشيخ ذكر في نقل لهذا الحديث أخبرني ما يبدلها بحدثنا، أو إذا ذكر حدثنا لا يبدلها بأخبرنا، وبعضهم قال لا إن حدثنا وأخبرنا بمنزلة واحد فيجوز إبدال بعضهما ببعض، وهذه ذكرها كما في رواية عند عن الإمام أحمد. أنا سأتكلم عن الإجازة، الإجازة وهي غير الرواية، الإجازة رواية بالجملة. نعم أجزت الإجازة إن يكون الشيخ عنده إجازة في رواية كتاب معين، فيأتي أحد التلاميذ أو أحد التلاميذ ويقرأ عليه جزءا من هذا الكتاب، أو ما يقرأ ولا شيء من الكتاب فيقول أجزت لك هذا الكتاب، أو إذا قرأ جزء منه نصفه أو ربعه أو ثلثه أجاز له رواية الباقي. وهذه الإجازة ما بدأت تنتشر إلا في يمكن بعد الثالث والرابع، لما كانت الرواية والاتصال السند وال النقل والأسانيد يعني أصبحت أشبه بفن. حتى في وقتنا الحاضر الآن مثل الشيخ عبد الله بن ابن عقيل من علماء المملكة الكبار، اشتغل في القضاء يمكن قرابة 50 أو 60 سنة، والآن في الرياض وهو الذي يشتغل في الرواية، أخذ روايات في عنيزة هنا، أخذ روايات مثل الأحاديث في كتب السنة الكبار جدا عن محدث النجد سابقا علي بن علي ابو وادي، كان موجود في عنيزه وكان من رحل الى الهند واخذ الروايه بالاتصال، اكثرها بالاسناد، اكثرها بالاجازه، اكثرها بالاجازه، لانه مثلا ياخذ الكتب السته وياخذ غيرها كلها بالاجازه، فيقرا جزء من الكتاب على مثلا احد المحدثين الكبار اللي عنده سند في هذا الكتاب ثم يجيزه في بقيه الكتاب. الشيخ عبد الله الآن في بيته في الرياض يعطي إجازات، ويسافر أحيانا بعض، يسافر للكويت قبل سنتين وكذا، وظن أعطى إجازات كثيرة خاصة في الكتب الصغيرة، يعني يلزم الطالب أن يقرأ جميع هذا الكتاب أجزاء حديثية وكذا فيعطيه إجازة فيه، والكتب الكبيرة إذا قرأ جزء منه فإنه يعطيه بقية. وإن كانت الآن الإجازات في القرون المتأخرة يعني ليست ذات أهمية كبيرة لأنها دونت وثبتت، يعني إذا وصل الحديث عند البخاري ثبت عند البخاري فإنه يكفي ذلك في بحثه وإثباته إلى آخره. التي بعدها المناولة، أي نوع من صحة العبارة الإجازة. نعم أحسن، يعني الآن أقل من الإجازة المناولة، يعني ما يصرح باسم الكتاب فيقول خذ هذا كتاب فرويه عني، أو يصرح به ولا يقرأ منه شيئا أبدا فيقول خذه فرويه عني، وهذه غالبا تكون في يعني فقط من صحة عبارة تكون يعني درجة من الاهتمام بالسند والرواية والنقل فقط، وليست هي يعني رواية دراسة أو إثبات لهذا الحديث أو استنباط منه. ويقول أروي عني فيقول أنبأنا، يقول التلميذ إذا كانت روايته بالمناولة أو بالإجازة يقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، فلا بد من إجازة أو مناولة، فيقول أخبرنا المقصود أنه يصرح، إذا قال أخبرنا في الإجازة والمناولة يصرح بأنها إجازة أو مناولة، إما أن يقول أنبأنا فقط أو يقول أخبرنا ويصرح بأنها إجازة أو مناولة، مثل يقول أخبرنا الشيخ بن عقيل إجازة أو مناولة، إذا كان رواها مناولة أو إجازة، إذا كان رواها سماعا فيقول مثلا سمعته أو أخبرنا أو حدثنا كما سبق. حكي عن أبي حنيفة هذا قول عن أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالإجازة والمناولة، وإنما يعني يجوز الأخذ بها لشخص لنفسه هذا الراوي، يعني إذا كان هذا العالم أو هذا التلميذ يريد يستنبط أو كذا يكون عنده هذا الجزء أو هذا الكتاب أخذه مناورة أو جادة، وخاصة فيما يظهر لي أحيانا يستخدم الإجازة والمناولة في مؤلفات الشخص، في مؤلفات الشخص إن يكون عنده أجزاء حديثية وكتب حديثية ألفها أو جمعها هو، ثم يعطيها تلاميذه فيجيز لهم روايتها عن طريق الإجازة أو عن طريق المناولة، ولا شك أنها أقل من الرواية سواء بالسماع أو بالمشافهة إلى آخره. ولا نعم أحسنت، يعني إذا وجد التلميذ أو الراوي كتابا لشخص لأحد العلماء ما يجوز له أن يرويه بالسند ويبدأ يحدث به إلا أقل درجة، أقل درجة ذكر المؤلف أن يكون أجازه مناولة أو إجازة شهوية. أما إذا وجد كتاب في سند ولو كان معاصرا له ما يجوز له أن يذهب يرويه، ولا أيضا لو يجده بخطه، لو وجده بخطه فإنه لا يجوز له أن يرويه. نعم ولا يعني الآن المحدثين يعني خلافة بحنيفة يتساهلون في الرواية ولكن لا يجعلونها مثل الرواية الأولى في قضية السماع والمشافهة، وإنما يجعلون لها من باب يعني حفظ هذا الحديث وانتشار واهتمام بالرواية وإلى آخره. أما أبو حنيفة فيضعف كل ما يتعلق بإجازة والمناولة، يقول بل يقول وجدت كذا، يعني إذا روى شيئا عن طريق الوجادة اللي يسمونها الوجادة وهي أقل من الإجازة والمناولة، الوجادة إذا وجد كتاب بخط شيخ الذي يعرفه فإنه له أن يرويه، ولكن أيضا بشرطا يصرح بأنه وجادة، وجادة وجدها عن الشيخ، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره. يعني التلميذ ما بيقصد الشيخ هنا، يقصد التلميذ مثلا زيد من الناس روى عن الإمام أحمد ثم وجد شيء كتبه هو نفسه زيد كتبه قبل مثلا 20 سنة أنه رواه عن الإمام أحمد، ولكن في هذا لما وجده وكان عمره مثلا 50 سنة أو 60 سنة ونسي أنه كتبه أو رواه عن الإمام أحمد، يقول ممكن يرويه. ومتى وجد التلميذ بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه أخذه عن الإمام رواه وإن لم يذكره، وإن لم يذكره يكون عند إبراهيم الحربي وهو من التلاميذ الكبار للإمام أحمد أنه لما أحضرته وفاة بكت إلى قال له ابنته، فكذا يذكرونها في كتب السير وكذا، فقال له مالك يا ابنتي، فقالت يعني تقصد أو بمعنى حديث أنها ستموت وليس لدينا شيء وكذا، وكان حاله يعني وأكثر المحدثين حاله قال يا ابنتي لا تبكي، تنظر إلى هذه الزاوية فيها 12,000 جزءا، فإذا مت فبيعي كل جزء، كتبتها بخط يدي، يقول 12,000 جزء، الجزء 10 ورقات عندهم الأوائل، 12,000 جزء، كل جزء بيعي أظن قال بألف درهم أو كذا، وهل يفتق أو قال بعشرة درهم، وهل يستقل من لديه 12,000 درهم؟ هكذا كانت يعني عندهم أحاديث يكتبونها في الأجزاء. في قضية الخط في يعني لفته طرفة جميلة عن الشيخ ابن سليم من علماء القصيم، تعرفون الشيخ ابن سليم علماء القصيم كان قاضي في القصيم في بغيدة قبل الشيخ عبد الله بن حميد لما جاء إلى القصيم، الشيخ عبد الله بن حميد جاء في بعد الستينات 1360 أو 65 وكذا، وقبل الشيخ ابن سليم قالوا جاء شخص، شوفوا فيها درس عجيب، جاء شخص للشيخ عبد الله بن حميد ومعه صك يريد يثبت ملكيته او معه ورقه لاثبات ملكيه الارض قبل خروج الصخور، واتى شخص اخر يدعي ان هذه الارض له، يعني شخصين هذا يدعي ان هذه الارض له ومعه ورقه ولابن سليم ان هذه الارض ملك لزيد، وشخص اخر يقول هذه الارض بيدي وهي ملكي بيدي وخلاص يطلع اصلا ما هو ملكه. فجلسوا عند الشيخ بن حميد وهذا دعواك وهذا ماذا تقول وكذا، وهنا معه ورقة واضحة إن له من الشيخ ابن سليم، الشيخ وقع، الشيخ عبد الله بن حميد وقع في خاطر، يعني من عجائب الشيخ ابن حميد وقع في خاطره يعني كأنه يظهر له أن هذه الورقة غير صحيحة مزورة، فكان يناقش هذا كيف كذا تأتي بشهود وكذا، قال هذه ورقة وفيها شهود وخاتم عليها ومقع الشيخ ابن سليم، فهو لا يستطيع أن يرد هذه الإثبات الآن، ولكن عنده قرائن الآن تتضح لكم أن هذه مدورة. وكنت جلس فترة هو يردده ويستدعي ويسائل ويحقق ويطلب من هذا أن يأتي بشهود، ما وجد شهود وكذا. يقول حتى جلس فترة طويلة يريد يتأكد من هذه الورقة، فسأل جميع تلاميذ الشيخ هل هذا توقيع أو في اسم الشيخ بن سيرين؟ قال نعم، هذا خط الشيخ بن سيرين الذي نعرفه، هذا خط. ثم سأل فترة ثانية كتاب الوثائق في كل وقت، في كتاب مشهورين بكتابة الوثائق، هل هذا خط الشيخ بن سيرين؟ قال نعم، هذا خط الشيخ بن سيرين. الشيخ بن حميد كان كثير، الشيخ بن حميد كان كثير، ومع ذلك هو يعني مستقر عن هذه ورقة مزورة. فبدأ وكان عنده يعني بعض الأساليب والحيل في اكتشاف الحق، فأتى يقول تفرد بهذا الشخص صاحب الورقة والدعوة، وقال شوف الآن أنا عارف انك مزورها ورقص، يقول كذا يجزم عليه، انا عارف انك مزورها ورقص، ولكن الاعتراف خطفنا عليك العقوبه ولا ما عاقبناك، وان استمريت ترى بثبت لك اننا مزور ما عاقبت عقوبتين. يقول فتردد تلاعثم واعترف، وقال ساعترف لك ولكن اريدك تخبرني كيف عرفت اني مزور او كذا او قريب منها. قال وانا اخبرك على ان تخبرني كيف زورت. قال له انا صحيح انا اعترف اني مزور، واني جلست سنه كامله على حرف حرف قلد الشيخ بن سيرين حرف حرف حتى يزور هذه الوثيقه. شوف الشيطان جلس سنه كامله، لو هو مشتغل انسان كسب قيمه الارض عشرات المرات، جلست سنه كامله وقلد خط الشيخ حرف حرف حتى لفته. ولكن انت يا شيخ بن سيرين كيف عرفت اني مزور؟ قال عرفتها من ان في اخر الوثيقه مكتوب وكتبه الشيخ عبد الله بن سليم. كيف؟ ها؟ اظن حدام هو شيخ عبد الله ولا شيخ عمر، بس هو قال اني عرفتها من في اخر الوثيقه مكتوب وكتبه الشيخ عبد الله وعمر ابن سليم. كيف؟ لانه ما يمكن يكتب نفسه الشيخ. الشيخ بن سليم ما يكتب قبل اسمه الشيخ، يكتب مثلا الفقير الى عفو ربه، ويكتب كتبه عبد الله بن سليم مباشره وكذا، وهو اللي يملي بعد مثل ما هو الكاتب. ولكن شوف الان في هذا الزمن شو غريب، اذا كتبه الاستاذ الدكتور الشيخ العلامه، انا يذكر احد بعض المكاتب الدعوه هي واحد منهم يقول قصرنا كتبنا الشيخ ما كتبنا فضيله في الشيخ، يقول فغضب علينا الله المستعان. طيب نعم. قال الحديث يعني اذا اتى الراوي وروى حديث وهو الراوي عادل ضبط عن مثلا الامام احمد، ثم قال الامام احمد انا لا اذكره، هو الان لا ينفيه وانما نفى عدم ذكره، قال انا ما اذكره، من رويته نسيت مثلا، فهو الان لا يقدح في هذا الحديث، لا يقدح في هذا الحديث. أما إذا صرح قال لا أنا لم أروي، فهذا يرجع بالضعف على هذا الراوي، قد يكون الراوي وهم أو خلط إلى آخره. وقال نعم ومنع الكرخي، أحسن الكرخي أن يخالف القضية أنه إذا أنكر الشيخ يبقى حديثه صحيحا، لا يرى الكرخي أنه يقدح في الحديث إذا أنكر الشيخ. ولو زاد الراوي إذا كان ثقة لفظا أو معنا قبلت، وهذا أحيانا يجعلون من باب الإدراج، يعني يبين لفظ في الحديث أو كذا فهذا يقبلونه. فإن اتحد يعني يقدم الأكثر، يعني في اتحد المجلس قدم الأكثر عند أبي الخطاب وعند الجمهور، الله قدم الأكثر. ولكن بعض المسائل أحيانا ما يذكرها إلا بعض الأصوليين، تنسب هذه المسألة لمن قال بها، وقد يكون الآخرون يقولون بها ولكن ما ذكروها، وهي حقيقة أقرب إلى علم المصطلح الحديث أو وصول الحدوث أصول الحديث، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. يعني إذا تردد حديث أحدهما مثبت والآخر نافي، يعني حديث يثبت أمر مثلا اختلف في حديثين في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى دخل الكعبة، وحديث آخر أنه ابن عمر أنه ابن عباس أنه ما صلى، بلال أثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ولا ابن عمر وابن عباس روح في الآخر ولم يذكر الصلاة وإنها أو نفاها، ولكن قالوا إذا تعرض حديث عن أحدهم مثبت والآخر نافي وقدم المثبت لأنه معه سيادة خبر. قال حتى في الأمور الواقع يعني لو جاءنا شخصان وقال شخص في حادث الآن عند الإشارة وقال شخص الآخر ما في حادث، المثبت مقدم عن النافي لأنه قد يكون الذي نفى وقوع الحادث مثلا أتى مع طريق آخر أو تأخر أو فيما آخر. وقال القاضي يعني قاضي أبو يعلى روايتان يعني لما مسمد في هذه المسألة في قضية تقديم المثبت وتقديم النافي. الآن مسألة مهمة وكبيرة جدا وهو قضية هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم. هذه مسألة كثيرة عند الأصوليين ولها تطبيقات وأثر في الفروع الفقهية كثيرة، فيها كتاب جديد أو رسالة علمية ولفت رواية الحديث بالمعنى. المسألة فيها قولان، الجمهور على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، يعني إذا سمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا له أن يرويه بمعناه، يعني يبذل كلمة بمعناها على أن تكون هذه كلمة قريبة منها مثل قعدة وجلسة، هذه مترادفات. فهذا القول الجمهور أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. القول الثاني أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، قالوا لأن اللغة العربية كل لفظة لها دلالة وإن كانت مترادفة، وإن كانت مترادفة ولكن لها دلالة خاصة، حتى في أسماء السيف مثلا الآن المهند قالوا من مصنوف الهند، اليماني يسمى سيف اليماني ولكنه لأنه مصنوف اليمن، ففيها وصف زائد عن حقيقة الشيء التي أطلقت عليه. واستدلوا بذلك في حديث الدعاء النوم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال آمنت بك بنبيك، قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا آمنت بنبيك الذي أرسلت. النبي هو الرسول يعني كما ألفاظ مترادفة أو متقاربة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعه من ذلك وقال لابد أن تذكر آمنت بنبيك الذي أرسلت. فهذا الذي تمسكوا به الذين قالوا بمنع رواية الحديث بالمعنى. وإن كانت يعني يكادون يتفقون على أن الألفاظ الحديث أو الألفاظ فيها الألفاظ التوقيفية الألفاظ التوقيف كالأدعية والأذكار قد يجوز روايتها في المعنى، مثلا أذكار الصلاة داخل الصلاة وبعد الصلاة مثلا سبحان الله سبحان ربي العظيم، ما يجوز الإنسان يبدل سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي الجليل والكريم والكبير، لا، إن كانت المعنى متقاربة فالألفاظ الأدعية والأذكار التوقيفية لا تجوز روايتها بالمعنى، ولكن ما عدا ذلك يجوز رواية الحديث بالمعنى. والذي وسبب الخلاف في المسألة كله سبب الخلاف في هذا فرجع إلى مسألة أيضا أصولية أخرى في المترادف، هل اللغة العربية فيها ترادف أو لا، هل اللغة العربية فيها ترادف أو لا؟ على أقوال، بعضهم قال أكثر اللغة العربية ترادف وبعضهم قال اللغة العربية ليس فيها ترادف، بل كل لفظة كما قلت قبل قليل كل لفظة فيها اختلاف، مثلا أسماء الأسد مثل 100 اسم وقال كل اسم يدل على صفة خاصة بهذا الشيء. الجلوس قالوا غير القعود، الجلوس ما معنى؟ إذا كان نائما مضطجعا تقول له اقعد، وإذا كان واقفا تقول له اجلس، هذا في اللغة العربية تفاحة اللغة العربية. مثلا المطر والغيث هل هم معنى واحد؟ هو بشكل عام تكون مفرد المطر والغيث، ولكن من دقيق لو تدمر في اللغة العربية قالوا لا غير مترادف، المطر هو لا قد يضر قد ينفع، المطر يضر وينفع، قد يكون مثلا يفسد الزرع أو يكون مغرق إلى آخره، مثلا طار جدة يقولون طار جدة ما يقولون غيث جدة، بينما الغيث يكون نافع، الغيث يكون قالوا نافع. لذلك في الأدعية غثنا يعني أنزع عنه مطرا نافعا. كيف؟ ممكن هذا يفرق، وهم بعد الذين قالوا انه ما فيه مو عدد من الغنوب الجني من علماء اللغة وكذا قالوا كان في ترابط اللغة بدأ. بدأوا يتمحلون أي كلمتين وإن كانت حقيقة مترادف ولا فرق بينهما يتمحلون يأتون بفرق. والصحيح الوسط أن لاحظوا الآن إذا قلنا هناك مثل هذه الترادف اللغة فيها ترادف قالوا بعضهم نعم بعضهم قال لا. الذين قالوا اللغة ليس فيها ترادف اللغة ليس فيها ترادف هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ لا. الذين قالوا اللغة ليس فيها ترادف إذن يلزم عليه أن الحديث لا يجوز روايته بالمعنى لأنه لا تقوم كلمة مكان كلمة. ولكن الجمهور الذين قالوا اللغة العربية فيها ترادف الكلام يقوم بعضهم بعض اختلفوا في الحديث النبوي هل يجوز روايته بالمعنى أم لا. والشيخ هنا رجح أنه يجوز إذا كان الراوي عالما باللغة العربية فيبدي اللفظة مكان اللفظة تقوم مقامها يعني يكتشف العلماء الحديث ذلك إذا تعدد طرق الحديث الواحد تعدد طرقه قد تأتي بطريق وفيه اختلاف في هذه اللفظة تكتشفون أن هذه اللفظة من رواية أو من زيادة أو تفسير من أحد الرواة وليست من نص النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح مثلا أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى. الناس يتكلم عن مراسيل الصحابة مراسيل الصحابة نعم مراسيل الصحابة نعرف أن هذا الصحابي ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي عباس أو عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة الذين قد يروي شيئا ما حضره ولا عاصره مثل لو قال مثلا ابن الزبير عن روى شيئا عن غزوة خيبر غزوة خيبر في سنة كم السابعة عمر بن الزبير كم في ذلك الوقت 6 سنوات أو 7 سنوات في هذه الحدود هو لم يحضر غزوة خيبر لو روى عبد الله بن الزبير قال في غزوة خيبر ذهب علي بن أبي طالب وفعل كذا نقع أنه ما رغاه يذهب ويخرج ويفعل أو مثلا تكسرت في يدي 7 سيوف وكذا هذا الشيء قد يكون موجود حصل ولكن ما رواه مباشرة هو أرسله عن صحابي آخر ولكن بالاتفاق مراسيل الصحابة كلهم مقبولة بعضهم بالغ فقال إلا إذا عرف أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي يعني قالوا بعض صغار الصحابة روى عن بعض كبار التابعين بعض صغار الصحابة روى عن بعض كبار التابعين مثلا سعيد بن المسيب كان قالوا أنه يعني من كبار التابعين الذي كاد يكون صحابي لو يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حتى بعضهم الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قد يكون عدرا صغار الصحابة يرون عنه وهو تابعي وهو تابعي هذا ذكروها ولكن الصحيح الصحابة كلهم مراسيلهم صحيحة وفي مراسيل غيرهم روايتان غير الصحابة والتابعين مراسيل غيرهم يعني مراسيل التابعي هل هي حجة أو لا نعم يعني مرسل التابعي مرسل التابعي إذا أرسل التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وحدث الصحابي هل هذا مقبول أو غير مقبول اختلفوا فيه وفي كلام طويل عند الأصوليين وعند المحدثين والمسألة فيها قولان وبعضهم أظهر في المسألة أنه يفرق بين التابعين ففقار التابعين قد تكون مراسله تحتاج إلى نظر وتأمل وموقف موقفها من أصول الشريعة والقواعد العامة والقراءة والسياق وكبار التابعين لهم درجة في سعيد بن المسيب سئل الإمام أحمد أن هل تقبل مرسل سعيد قال ومن نقبل إذا لم نقبل مرسل سعيد من نقبل إذا لم نقبل مرسل سعيد فكبار التابعين فرق بينهم وبين صغار التابعين تعرفون كبار التابعين ممكن يعني قد يكون في عهد عمر وفي عهد عثمان وعمره في 40 وكذا بينما صغار التابعين قد يكون عاش إلى بعد 100 من الهجرة ويكون ما عندك إلا صحابي أو صحابيين أو 3 فيفرق بينهما الآن سيتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بخبر الآحاد نعم أحسن الحنفية لهم 3 شروط في خبر الآحاد يخالفون بها الجمهور يقول مشترك في خبر الآحاد حتى يثبت ويصح أن يكون ليس مما تعم به البلوى لا يكون ألا يكون مما تحم بلوى إن ليس مما تحم بلوى. فإذا روى خبر الآحاد روي خبر آحاد فيما تحم بلوى يقول لا يصح لا يقبل عنده خبر آحاد فيما تحم به البلوى. مثل مثال ذلك النقض بأكل لحم الإبل, النقض بأكل لحم الإبل يقولون إحنا في هذا الخبر وإن كان صحيحا لا نقبله. لماذا؟ قالوا لأنه مما تعم به البلوى. كيف؟ يعني قضية نقض الوضوء بأكل لحم الإبل, وأهل مكة والمدينة والمسلمون والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الإبل كثير, فلو كان الحديث صحيحا بانتشر, يعني كل الناس يأكلون الصغير والكبير والنساء والرجال, كيف ما يرويه إلا خبر أحد. ولكن في المقابل يجاب عن هذا بأنه من شهرته وكل الناس يعرفون الصغار والكبار أنه إذا أكل لحم الإبل يذهب يتوضأ, أنه ما يحتاج إلى روايته فيروى عن طريق خبر الأحد. خبر الواحد خلي الشوط الأول في قبول خبر الأحد ألا يكون مما تعمل بالبلوى عند الحنفية, وألا ويكون الراوي فقيها, إذا روى خبر الأحد فقيها غير فقيه لا يقبلونه, يكون بعض الصحابة كلهم غير فقيه وكلام طويل. الشرط الثالث أن لا يخالف القواعد العامة في الشريعة, القواعد العامة في الشريعة. من أمثل ذلك حديث التصفية, خبر التصفية من باع جمع شاة, من ابتاع شاة مصرات بمعنى حديث له أن يعيدها أو يمسكها أو يعيدها وصاعا من ثم أو يعيدها وصاعا من ثم, في معنى الحديث. فالحنفية يردون هذا, يردون هذا الحديث ويقول هذا يخالف القواعد العامة في الشريعة. لماذا؟ القاعدة العامة في الشريعة أن الشيء يضمن لماذا بمثله أو بقيمته. أحسن, أن الشيء يضمن بقيمته بمثله أو بقيمته. فإذا مثلا شخص أتلفت سيارة تأتي بسيارة مثله, أو أتلفت شيء مثلا جهاز وكذا ليس له مثل تأتي بقيمته, ما إذا أتلفت شيء تعطيه لبنت, هذا كذا يقولون. ولكن الصحيح أن الحديث إذا صح يجب العمل به, سواء كان مما تعم به البلوى أو من يخالف القواعد كما يقوم الأصول العامة في الشريعة أو راويه غير فقيه. والصحيح أن الصحابة كلهم فقهاء في ذلك. الآن خبر الواحد فيما تعم بلوى الحنفية يردونه إذا كان من خبر الأحد, والجمهور لا يعتبرونه ويحتجون به, وأكثر السنة من باب خبر الأحد. أيضا مما يردونه نعم يعني الكرس مع الجمهور, ولكن أكثر الحنفية على أن خبر الأحد إذا كان في الحدود يردونه. لماذا؟ قالوا أنه شبهة, خبر الأحد شبهة. كيف؟ لأنه يفيد الظن, خبر الأحد يفيد الظن, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرعوا الحدود بالشبهات. فإذا كان هذا الحديث الذي سنثبت فيه هذا الحد ثابت بالظن, إذا هذه شبهة فنحن ندرعه برد هذا الحديث الذي جاء فيه. وفيما يخالف نعم نحسن, وفيما يخالف القياس هنا ما يقصد مثل القياس الأصولي فرع وأصل وحكم وعلة, يقصدون القياس العام الوصول العام أو القواعد العامة في الشريعة. مثل عند الحنفية مثل القوم فيما قلنا قبل قليل التصفية, التصفية هم يردون حديث قد يخالف القواعد العامة القاعدة في الشريعة من الشيء يضمن بمثله أو قيمته. وحكي عن مالك تقديم القياس, هذه مسألة طويلة عند المالكية. اللي مالك هل يقول بتقديم القياس على خبر الأحاد, والقياس هنا قياس العام يعني قياس الأصول والقواعد العامة في الشريعة, أو يقدم خبر الأحاد على القياس, واللي فيه عنده معاصرين كتب ورسائل علمية موقف من مالك من القياس وخبر الأحاد. واللي مالك له حتى في الموطن اللي ذكرت لكم في قضية ثياب ست من شوال, وقال هذا من أمثلة هذه المسألة, أنه لا يرى ثياب ست من شوال ربطها بشوال, بل يرى أنها في سائر السنة, ويقول القياس أنها حسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان عن عشرة أشهر وصيام ست بعده من غير من سائر السنة عن شهرين, فتكون هذه صيام السنة. قال هذا من تطبيقات هذه القاعدة. والمالكية والحنفية بينهما تقارب, وسبب ذلك قالوا المالكية والحنفية بينهما تقارب في المذهب, سبب ذلك أن محمد بن حسن لما مات الإمام أبو حنيفة سنة 150 ومالك 179 بعده بقرابة 29 سنة ذهب إلى مدينة محمد بن حسن واستلمد على الإمام مالك. حتى الآن موجود رواية موجودة لما طبع كتاب رواية للإمام الموطئ بن مالك في رواية محمد بن حسن تختلف عن رواية أهل المدينة اختلافات يسيرة. ابن عابدين من المتأخرين من الحنفية 1250 من الشام صرح قال أصحاب لا يقصد الحنفية إذا لم يجدوا في المسألة نقل عن الأئمة المتقدمين عن أبي حنيفة ومحمد وأبو يوسف والزفر رجعوا إلى كتب المالكية لأنه صار محمد بن حسن صحة العبارة يعني حلقة تصل بين مذهب الحنفية ومذهب المالكية. وقال أبو حنيفة أحسن يعني بأن خالف الأصول كالقواعد العامة. وقلت لكم قبل قليل أن ثلاثة شروط عند الحنفية يشترطونها في خبر الأحاد حتى يقبلونه: ألا يخالف الأصول والقواعد العامة، ألا يكون مما تعم به البلوى، ألا أن يكون فقيها، ألا يكون الراوي فقيها. مثل بهير قد يردون خبر يقول لأنه ليس بفقيه. هذه شبهة وتكلم عنها أهل العلم ووضحوها. هنا ينتهي الآن المسائل الخاصة بالقرآن والخاصة بالسنة. سيبدأ إن شاء الله المؤلف غدا في مسائل تجمع ومتعلقة بالدليل النقلي بالألفاظ النقلية سواء من القرآن أو من السنة في قضية دلالات الألفاظ وما يتبعها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحفظكم.